رحم الله فتح زهرة وما شاء الله أحلى ورد بأحلى جنة طيور الجنة ما شاء الله ورد قول اسم الله اسم الله فتح زهرة وما شاء الله أحلى ورد بأحلى جنة طيور الجنة ما شاء الله بسمات معها برامج وحكايات جاي بالبسمات بالبسمات معها برامج وحكايات لن أقضي أحلى الأوقات طيور الجنة ما شاء الله بالورد قول اسم الله اسم الله فتح زهرة وما شاء الله أحلى ورد بأحلى جنة طيور الجنة ما شاء الله تحمي المعلومة معها معها الدنيا بنفهمها يا الله ما أروعها طيور الجنة ما شاء الله بالورد قول اسم الله فتح زهرة وما شاء الله أحلى ورد بأحلى جنة طيور الجنة ما شاء الله بتربينا على الأخلاق والصح في كل الأشياء بتربينا على الأخلاق على الأخلاق دون العيش ما بتنطق طيور الجنة ما شاء الله بالورد قول اسم الله فتح زهرة وما شاء الله أحلى ورد بأحلى جنة طيور الجنة ما شاء الله وردة تزين كل الدار طيور الجنة يا شطار يا شطار وردة تزين كل الدار حبيناها كبار صغار طيور الجنة ما شاء الله بالورد قول اسم الله اسم الله فتح زهرة وما شاء الله أحلى ورد بأحلى جنة طيور الجنة ما شاء الله ما شاء الله